أحلاش يا دنيتي. تأليف علي جعب العليون. بطولة عيدروس عبدون، كلبتوم حسن سالم، سعيد أحمد صالح، رويدة الربيح، عمار أفندي، مجيب حيدرة. اشترك في التمثيل علي جعب العليون. الهندسة الصوتية والميكساج أحمد سالم. محلاش يا دنيتي من إخراج ريدان أمين، من إنتاج إذاعة بندر عدن. أنا جيت. أنا فر فر وعكباش فر فر فر يفر يفر من منو؟ أما أنا ما فر، تعال لا أنا تعال. حرام عليك، حرام عليك يا أخوي. فر مني أنا؟ حرام عليك يا أخوي. يفر من منذو؟ تعال لهنا يا عاصي، تعال. منذو حرام عليك يا أخوي. ارحمني يا أخوي، حرام عليك يا أخوي. ما كيف تباني رحمك كيف؟ وانت ما رحمت نفسك، انت ما رحمت نفسك يا ذي تباني رحمك. تعال يا عاصي. أنا ربعك وربع أبوك. ربعك وربع أبوك يا مندوق. بموت خلاص، فك له كله سامحة. أنا ربعك سامحة. أنا بموت. تباني سامحة؟ رب عليك سامحة. على شو سامحة؟ فك له، هذا أخوك مهما كان. والله شعني باصح باقول ومسكين. حرام عليك يا ما انت اللي حرام عليش يا ما انت. حرام عليش انا اصبحت وحيد داحر، مش قايم داحر، وهم الثلاثه ولا واحد منهم يرضيش. هذا يا ما يرضيش. لا يا ابني مش رضيني، لكن قد حلعت هذه المره. فك له يا ولدي، خلاص سامحه ومسامحك. حرام عليك. خلاص انا بفك له من شانش يا ما. والله من شانش انت. انا ربعك يا اخوي. حرام عليك يا اخوي. حرام عليك يا حرام علي. أنا حرام علي ها؟ وانتو مش حرام عليكم لما تخلوني قرقر الأرض من نفسي وتعب من نفسي؟ مش حرام عليكم؟ ولا بس حرام علي أنا بس؟ على إذاعة بندر عدن. لا انتو ولا أخوانك، مش حرام عليك يا عاصي. مسؤول بالله حرام عليك يا عمدو. حرام عليك يا عمدو. حرام عليك يا اخوي. كيف انت ما تدري ان معنا خير، والسيول واقيه والخير فوقنا، والارض حقنا قد مش داري ان احنا بنسقي. صحيح يا ابني، وكبش شو دراه شو دراه ان موسم امطار. ايش دراني يا اخوي؟ ايش دراني يا ما؟ كيف المطر شو هي اللي عندنا بس في حقنا الفلك بس؟ معلش يا ما، الامطار والسيول تسفح سفيح من طرف البلاد الى عرضها. يا حجر تحتش حجار. أنت يا حجر تحتش حجار. هذه النغمة تحتش حجار. هذه النغمة يا شاكر مش مخلع. تحتش حجار. أي والله هذه النغمة مش مخلع وشاكر. يا حجر تحتش حجار. حجر حصريا على إذاعة بندر عدن. تحتش حجار يا حجر. شو الهرج يا شاكر؟ يا حجر وشو المقصود؟ لما تقول يا حجر تحتش حجار. تحتش حجار. لكن يا حجر تحتش حجار. أنا سرور يا حجر تحتش حجار. سرور و يا حجر وشاكر سرور. يا يا حجر تعتش حجار ضروري أنا أعرف شو الحرقة وحجر تعتش حجار تعتش حجار وحجر تعتش حجار كبش واكبش يا كبش العمى يوه يوه ورا مش تسمعني ايه اسمعك اسمعك طيب وين البلشة وين البلشة ها قلك وين البلشة يا صور وين البلشة البلشة مع سرور كيف ها شلها سرور الا كيف شلها سرور ونحن قداك داري ان معانا سقو وهو يجي هكذا يشلها بارد مبرد مش داري ان احنا معنا حمد على كيف على كيف تعطيها على كيف وانا شو دراني يا اخوي احرقني وقال ايش البلشة والله البلشة وانا اعطيته اياها كبيش لكم بصروم تتحملك يلا دلحين دلحين بشرفك وناموسك تروح قاري لما عن سرور وتقول لي يجيب البلشة الان سمعت الان يجيب البلشة خليني اول بعد النقعة ايش من لقعة يا طويل يا هبل طول بلا معقول خليك من اللقعة دي الساعة وروح انا قلت لك بشرفك وناموسك تجيب البلشة اول مرة سمعت بسرعة تجيب البلشة حصريا على إذاعة بندر عدن على ومندوق ها ما وراش ما أنا الحق أنا الحق ومندوق شوفين وراش كبش وسرور مالهم على متماسكين على الأسفل جنينو كيف أنا باس العول ها أنا مندوق لما أموت محلاش يا دنيتي تأليف علي جابل عليون بطولة عيدروس عبدون كلبتوم حسن سالم سعيد أحمد صالح رويدة الربيح عمار أفندي مجيب حيدرة اشترك في التمثيل علي جابل عليون الهندسة الصوتية والميكساج أحمد سالم محلاش يا دنيتي من إخراج ريدان أمين من إنتاج إذاعة بندر عدن